بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، لازلنا في هذا الفصل الذي فيه امور مهمه. قال: من آدابه المتأكد أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير. نعم، العلم ميراث الأنبياء، وكل من قدر على أن يستكثر من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يترك مع قدرته فهذا مفرط. العلم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن استكثر من هذا الميراث فهو الرابح، ومن ترك الاستكثار منه مع قدرته فهو الخاسر. فإذا المسألة ليست بالأماني، هذا شيء عظيم تصل إليه، فيحتاج إلى كبر الهمة ويحتاج إلى الحرص والجد والاجتهاد، وكما ذكر المصنف رحمه الله اغتنام ما تيسر من الأوقات. إذا كان الطالب كذلك فإنه يصل إلى شيء ولو بعد حين. أما إذا ضعفت الهمة وأهمل الاستفادة من الأوقات فإنه لا يصل إلى شيء. لابد أن يكون عند الطالب هدف، لابد أن يكون عند الطالب هدف يريد أن يصل إليه، فكلما كان الهدف مرتفعا كلما كان مطالبا بأن يكون كبير الهمة وأن يكون عظيم الاعتناء بالوقت. لابد أن يكون عند الطالب هدف، حتى في الأمور الدنيوية تكون عندهم أهداف يمشون خطوات حتى يصلوا إليها. فإذا كان عندك هدف فليكن الهدف مرتفعا، وليكن جدك واجتهادك عظيما، فإنك تمشي خطوات. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فهكذا ينبغي لطالب العلم كما ذكر المصنف مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها. كان سلفنا الصالح على جانب عظيم من الاهتمام بالوقت واستغلاله في الطلب، فهذا الخطيب البغدادي، وهذا الإمام النووي، وهذا الإمام ثعلب إمام اللغة والأدب، وهذا عدد من الأئمة من حرصهم على الوقت كانوا يمشون وفي أيديهم أجزاء يطالعونها، كانوا يمشون في الطرقات وفي أيديهم أجزاء يطالعونها من حرصهم على الوقت ألا يذهب عليهم الوقت سدى. حتى هو في الطريق متجه إلى المسجد، راجع من المسجد، متجه إلى وليمة، ماشي إلى سوق، فكانوا يحرصون على أن تكون في أيديهم أجزاء أو كتب يطالعون فيها في هذا الوقت. بل وأعظم من هذا، بل وأعظم من هذا ما ذكره ابن أبي حاتم الإمام ابن الإمام، قال: كنت أقرأ على أبي وهو جالس وهو يمشي وهو يقرأ وهو في بيت الخلاء. كان يقرأ على أبيه في جميع الأوقات. انظروا كيف انتهاز الأوقات والاستفادة من الفرص. أبوه إمام عالم والعلم واسع، لو لم يقرأ على أبيه ويستفد من أبيه إلا في أوقات رسمية لعله لا يأخذ من أبيه ما يريده. كان يقرأ على أبيه وهو يقرأ، أبوه يقرأ وهو يقرأ عليه بعض الكتب، وهو يكتب وهو يمشي وهو جالس وهو في بيت الخلاء. يدخل الأب الحمام والولد يأخذ جزءا يقرأ على أبيه ويقول: قد قرأت على أبي هذا الجزء. بل أيضا الإمام المجد ابن تيمية صاحب المنتقى كان إذا دخل بيت الخلاء دفع إلى ولده الكتاب وقال: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك، اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. انظروا إخواني في الله إلى مبلغ الاهتمام والحرص على اغتنام الأوقات وألا تذهب الدقائق سدى. بهذا الاهتمام بالوقت استطاعوا يعني بفضل الله تبارك وتعالى أن ينتجوا وأن ينفعوا وأن ينشروا العلم، تعبوا في تحصيله وتعبوا في تبليغه ونشره، فبارك الله لهم. فهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بالوقت، حتى من مبلغ اهتمام علمائنا بالوقت أنهم يبخلون على أنفسهم أن تذهب الأوقات في الأمور الضرورية. في إيش الأمور الضرورية؟ في الطعام والشراب، بل في دخول بيت الخلاء. كان الشمس الأصبهاني أحد الكبار الذين يعظمهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقلل من الطعام، قال يعني يخاف إذا أكثر من الطعام أنه يحتاج كثيرا إلى الحمام فيضيع عليه الوقت. يقلل من الطعام حتى لا يحتاج إلى كثرة الدخول إلى الحمام حتى لا يذهب عليه الوقت. وأحد العلماء هو والد إمام الحرمين، قال إني لأختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ. إني لأختار سف الكعك، أنه يعني كما نقول يفتت هذا الكعك ويبتلعه ابتلاعا مع الماء. يقدم هذه الوجبة على مضغ الخبز لما بينهما من تفاوت المضغ، يعني هذا أسرع. والخليل ابن أحمد الفراهيدي منشئ علم العروض هو القائل: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها، أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. قال: ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، ولا يحمل نفسه ما لا يطيق. نعم، المبالغة قد تؤدي إلى الانقطاع، المبالغة في ذلك قد يؤدي إلى الانقطاع لمن لم تتهيأ نفسه للمبالغة. هؤلاء الأئمة درجوا على الحرص واعتادوا عليه وتمرنوا وترقوا فيه درجات حتى وصلوا إلى مثل هذه القمم العالية. أما الطالب المبتدئ فينبغي أن يخوض في العلم قليلا قليلا حتى بإذن الله سبحانه وتعالى يستمر. أما أنه في أول الطلب يذهب يرهق نفسه فوق الطاقة ويكلف نفسه ما لا تطيق، فإنه يخشى عليه الانقطاع. وفي الحديث الذي لا يصح: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الذي يكلف بعيرة مثلا هو في سفر ويخبط البعير أو البغل أو الفرس أو الحمار الذي يسافر عليه، يضربه ضربا ويريد أن يصل بسرعة، قيل إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. بهذه الطريقة سيؤدي إلى حصول الإعياء لهذه الدابة، بدلا من أن يقطع السفر في يومين فإنه سيضطر أن يصل في 4 أيام. وهكذا الذي يكلف نفسه فوق الطاقة مع عدم تمرنه، وإلا أئمتنا حقيقة الذي يقف على تراجمهم ويطلع على أمورهم وأحوالهم يجد أنهم بذلوا وأنهم ضحوا وأنهم فعلوا الأمور العظيمة التي تكاد تكون كالخيال. ابن أبي حاتم يقول: دخلت مصر وكنا ندور في النهار على الشيوخ ونجعل الليل للمقابلة والنسخ، فأتينا مجلسا لأحد الشيوخ فقيل لنا إنه عليل مريض، فرجعنا فوجدنا في طريقنا سمكة، قال: فاشتريناها. ما إن وصلنا إلى البيت قال: حتى حضر وقت درس فذهبنا، قال: فجلسنا 3 أيام حتى تغيرت السمكة وكادت أن تفسد، ما وجدنا وقتا لشواء هذه السمكة، فأكلوها نيئة أو كما قال. ثم قال رحمه الله: لا يستطاع العلم براحة الجسد. ما وجدوا فرصة لشوي هذه السمكة وكادت تتغير. لا يستطاع العلم براحة الجسد. والإمام مسلم رحمه الله ذكر هذا الأثر في صحيح في باب المواقيت عن يحيى بن أبي كثير، ساق أسانيد حديث المواقيت وأحسن وتفنن في سياق الأسانيد وذكر الألفاظ والمتون، ثم فجأة يقول: قال يحيى حدثنا فلان عن فلان عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال العلماء: ما مناسبة هذا الأثر في هذا الباب، باب المواقيت؟ قال العلماء: المقصود يريد أن ينبه الطالب أنه لا يستطيع الطالب أن يصل إلى التمكن وإلى الإفادة وإلى الوصول إلى هذا الخير إلا بإتعاب النفس. لا يستطاع العلم براحة الجسد. فهكذا يقول: ولا ما نعم ولا يحمل نفسه ما لا يطيق مخافة من الملل وضياع ما حصل. نعم، تحتاج النفس إلى ترويض وتحتاج إلى مداراة. نفسك التي بين جنبيك تحتاج إلى مداراة، كما أن من حولك يحتاج إلى مداراة، وأسرتك تحتاج إلى مداراة، وزملائك أيضا نفسك تحتاج إلى مداراة. إن لم تداري نفسك لعلك تخسر نفسك. ولهذا ينصح العلماء بما يسمى بإجمام النفس، أنه يعطيها أوقاتا للراحة، يعطيها أوقاتا للراحة، فلا يكلف نفسه فوق الطاقة، سواء كان في العبادات البدنية كالصلاة والصوم وتلاوة القرآن. لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته. والدليل على ذلك ما يعرف أكثركم من قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، أنه حلف أنه يصوم الدهر، وأنه يصوم وأنه يقوم الليل كله، وأنه يقرأ القرآن في كل ليلة. دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أنت الذي قلت كذا وكذا. قال: أجل يا رسول الله. قال: لا، إنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر ونم وقم واقرأ القرآن في كل شهر. هو ما أراد إلا الخير، أراد أن يصوم في كل يوم وأن يتهجد في الليلة كلها حتى الفجر، وأن يقرأ القرآن في اليوم مرة، يختم في اليوم مرة. قال: لا تستطيع ذلك، صم وأفطر ونم وقم واقرأ القرآن في كل شهر. قال: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم يوما وأفطر يومين. قال: يا رسول الله، أجد قوة. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله، أجد قوة. قال: لا صوم فوق صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. وقال له: نم وقم، يعني لا تقم الليلة كلها. وقال له: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: أجد قوة. قال: اقرأه في كل 20. قال: أجد قوة. قال: اقرأه في كل 10. قال: أجد قوة. قال: اقرأه في كل 7. قال: أجد قوة. في بعض الروايات خارج الصحيح: اقرأه في كل 3، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. وفي بعض الروايات في هذا الحديث التعليل: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا طالب العلم يحتاج أن يستروح إذا شعر بالتعب والملل بكتب هي خفيفة عليه، يقرأ في كتب التراجم، يقرأ في كتب التاريخ، يقرأ في كتب الأنساب، يقرأ فيما يسمى بالثقافات العامة، مسائل متنوعة من مسائل العلم، فهذا فيه التخفيف وإذهاب الملل عن طالب العلم. قال رحمه الله: وهذا يختلف باختلاف الناس والأحوال. نعم، ما يستوي بعضهم ما شاء الله يوفق إلى الحزم والجد والاجتهاد في حياته وفي أوقاته حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. وبعضهم بل الأكثر يعني ليس كذلك، بل نفسه أحيانا تقبل وأحيانا تجبر. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالإنسان يأخذ في أوقات النشاط ما يكون عوضا له في أوقات الفتور والكسل. قال رحمه الله: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. يقول إذا جاء، ونحن في باب علم القرآن، قال: وإذا جاء إلى مجلس الشيخ فلم يجده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته، يعني يقصد إذا كنت تقرأ على الشيخ المعلم في كل يوم مثلا نصف جزء، جئت إلى بيته فلم تجده، لا تفوت هذا اليوم، تقول: الشيخ غير موجود، إذن أنا أنصرف. يقول: لا، فلم يجده انتظره ولازم بابه ولا يفوت وظيفته، يعني إذا كان عنده مقدار يومي يقرأ على الشيخ فلا يفوت هذا المقدار، يحرص على أن يكون له هذا الورد أو هذا المقدار يوميا، ولو قيل الشيخ غير موجود لا ينصرف، ينتظر، إلا أن يخاف كراهة الشيخ لذلك بأن يعلم من حال الإقراء في وقت بعينه وأنه لا يقرأ في غيره. يعني قال: إلا إذا كان يعلم أن الشيخ قد رتب أوقاته، عنده وقت للإقراء ووقت للمذاكرة ووقت للنوم ووقت للتجارة، فإذا كان الشيخ يكره يأتي بعد ساعة ويجد الطالب على بابه ويكره، يقول: أنا ما أقرأ إلا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية، واليوم حصل لي شغل، إذن فات وقت الإقراء، قد يغضب على الطالب لا يفعل هذا. أما إذا كان لا يعلم من الشيخ الغضب فإنه لا يفوت على نفسه الفرصة، وهذا كله من باب يعني ماذا؟ الاستمرار في الطلب والاستمرار في التحصيل. قالوا: إذا وجد الشيخ نائما أو مشتغلا بمهم لم يستأذن عليه، بل يصبر إلى استيقاظه وفراغه أو ينصرف، والصبر أولى. إذا كان الشيخ نائما أو منشغلا بمهم لم يستأذن عليه، قال: كما كان ابن عباس رضي الله عنهما وغيره يفعلون، وهذا تقدم في دروس الماضية، يعني ما تعرفون عن ابن عباس أنه كان إذا سمع بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجل يأتي بابه فيعرف أنه قائل فيتوسد رداءه ويبقى على بابه، تأتي الريح تسف في وجهه الأتربة وغير ذلك وغير ذلك، فيخرج الرجل فيقول: ما لك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أرسلت إلي حتى آتيك؟ يقول: لا، أنا أولى أن آتيك. يقول في بعض الروايات: قال: ولو شئت أن أستأذن له لأذن علي فيه، ولكن أريد طيبة نفسه. فإذا وجده نائما أو منشغلا بمهم لم يستأذن، إنما يصبر إلى أن يستيقظ أو ينصرف، والصبر أولى. قالوا: ينبغي أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن ونباهة الخاطر وقلة الشواغل وقبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. فقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم، ينبغي لطالب العلم أن يأخذ نفسه بالاجتهاد في التحصيل في وقت الفراغ والنشاط وقوة البدن، كما تقدم يعني وقت الشباب ينبغي أن يستغله الشاب، ووقت الفراغ ينبغي أن يستغله الطالب، ووقت الأمن وهدوء الأحوال ينبغي أن يستغله الطالب، فإن الفراغ يعقبه في غالب الشغل، والصحة يعقبها في غالب السقم، والأمن قد تذهب نعمة الأمن ويعقبها الخوف الفتن والقلاقل والاضطرابات، وهكذا الشباب يولي وتأتي الشيخوخة وأمراضها وأوجاعها ومشاغلها. فهكذا كما قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونا، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونا. فينبغي هكذا لطالب العلم أن يقتنص هذه الفرص وأن يستفيد من هذه المنح وأن يقبل ويجد ويجتهد. إذا تهيأت له الأسباب، أعطاه الله صحة في البدن، أعطاه الله فراغا في الوقت، أعطاه الله أمنا في الديار، أعطاه الله تهيئة في الأسباب، فلماذا يتقاعس؟ فمن قالت له أسرته: اذهب في طلب العلم فإنك وقف، أنت في سبيل الله، ما نريد منك وظيفة ولا معاشا ولا مساعدة، لا يقول أنا يعني مثل الملوك سيطلب العلم قليلا قليلا ويطلب ويترك. لا، سبحان الله، ممكن تتغير آراءهم، ممكن تحصل لك شواغل، تحصل لك صوارف وعوائق. فهكذا ينبغي للطالب أن يستغل هذه الفرص وأن يبحث عن الأوقات المناسبة. ولهذا ينصح العلماء مثلا في باب الحفظ لا يذهب يختار أماكن الخضرة، خضرة النبات، ومحل جري الجداول والأنهار أو قوارع الطريق ليطلب العلم أو يحفظ المتون. لا، هذه الأماكن الغالب أنها تؤدي إلى حصول الانشغال، ما يحصل معها فراغ القلب، ينصرف عن زملائه ويذهب إلى مزرعة بطيورها ونغماتها وماءها وحلاوة منظرها، ويقول أنا أتفرغ لحفظ المتون. لا يستطيع، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، لكن يختار أماكن العزلة والانفراد التي هي قليلة الشواغل. فهكذا بارك الله فيكم، ينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك. قال: قبل عوارض البطالة وارتفاع المنزلة. سبحان الله، حتى من العوارض والعوائق ليس ضعة المنزلة وليس الفقر، لا، ارتفاع المنزلة والغنى ممكن يكون من العوارض لطالب العلم. لا يخاف الطالب، يقول أنا لعلي آتي على أيام أكون في فقر مذقع. لا، ممكن يحصل العكس، تأتي على أيام وأنت في غنى مطغي وأنت في منزلة رفيعة وأنت يعني قد احتيج إليك. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن تسودوا بالزواج، قبل أن تسودوا بالوظيفة العالية، كأن يكون عالما مبرزا أو قاضيا كبيرا أو مسؤولا أو كذا. قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري في صحيحه: وبعد أن تسودوا، وقد طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم في كبر سنهم، العلم في كبر سنهم. سبحان الله، إذن الشواغل ليست هي الفقر، قد يكون الغنى أيضا من الشواغل، وانشغال الطالب بالغنى أعظم من انشغاله بالفقر. ولهذا لما حصلت المناظرة بين ابن الباجي وابن حزم، وكلاهما عالم كبير، فاعتذر ابن الباجي، قال: أنا أعتذر، كنت أطلب العلم على الفوانيس وعلى الشموع، كأنه يقول أنا كنت فقيرا في طلب العلم، فإذا حصل تقصير فهو من هذه الجهة. فماذا قال ابن حزم؟ قال: وأنا كنت أطلب العلم على كراسي الذهب والفضة، لأنه كان في بيت الوزارة، كان أبوه وزيرا ابن حزم. فيقول ابن حزم: أنا انشغالي بالذهب والفضة وبالخدم والحشم أعظم من انشغالك بالفقر، لأن الغنى يشغل والغنى يلهي. فهكذا الإنسان يعتبر بهذه النصيحة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري: وبعد أن تسودوا، حتى لو ابتليت بالسيادة فلا يمنعك ذلك من المواصلة في التحصيل والطلب، قد طلب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم في كبر سنهم، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.